القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، الأديب السوري المصري الشيخ علي الطنطاوي. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. يحكي الأديب الشيخ علي الطنطاوي عن أستاذه بالمدرسة الجخمقية بدمشق الشيخ عيد السفرجلاني فيقول: هذا الرجل كان معلما عظيما، ولم يكن يلقي علينا دروسا محددة الأبواب واضحة المنهج، بل كان ينثر أقواله ونصائحه نثرا يلقيها علينا ونحن متكومون عليه حول مكتبه، وهو يجول بيننا في ساحة مدرسته، بل كان لا يحجبها عنا وهو يؤدبنا. وربما مرت الكلمة فلم نلتفت إليها عندما كان ينطق بها، ولكنها كانت تغرس في نفوسنا تنزل إلى أعماقها. وأمثال هذه الكلمات يلقيها معلم يجتمع له في قلب تلميذه الحب مع الاحترام هي التي تبقى على كر الأيام. ويتذكر الشيخ علي الطنطاوي أساتذته بمكتب عنبر الذي كان الثانوية المركزية في سوريا، فيقول عن الشيخ عبد الرحمن سلام: لقد كان أول درس حضرناه فيه للشيخ عبد الرحمن سلام البيروتي كان نادرة الدنيا في طلاقة اللسان وفي جلاء البيان، ولقد عرفت بعده لسن الأدباء ومصاقع الخطباء، فما عرفت لسانا أطلق ولا بيانا أجلى. لقد أقام الشيخ سلام معنا أشهرا ثم عاد إلى بلده، وجاءنا من بعده الأستاذ سليم الجندي الذي كان مع الشيخ المبارك أشد المدرسين تأثيرا في تكوين اللغوي والأدبي. التلميذة ترى معلمتها، والتلميذ يرى معلمه أعلم الناس، فإن قال له قولا ثبت في قلبه ولم يعدل عنه. لذلك كانت مهمة المدرس عظيمة جدا. كيف يكون الواحد منا معلما ناجحا؟ قلت لهم أنا ما درست يعني التربية وأصول التدريس دراسة نظامية، يعني ما عندي شهادة رسمية فيها، ما عندي، لكن تجربتي الطويلة في التعليم. الشرط الأول أن يكون المعلم قويا في المادة التي يدرسها. ثم يقول الأديب الشيخ علي الطنطاوي عن أستاذه سليم الجندي: أحببت الأستاذ الجندي حب الولد أباه وعرفت قدره، فكنت لا أكف عن سؤاله أشرب من معين علمه ولا أرتوي. لقد كان مدرسا للعربية، ولكنه كان أكثر من مدرس، وكان عالما من علماء البلد، بل كان أكثر من عالم، كان من أعلم علماء العربية في هذا العصر. أما شيخه الدودي فيقول عنه: كان معلما فاضلا، وكانت له أخلاق أعطر من زنبق الحقل وأطهر من ثلج الجبل، وله قلب أثمن من الذهب. غدا حلقة جديدة. علموني.